أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم Oh. فأقول فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله

والذين كفروا يقاتلون في سبيل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ولما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا بما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع Yeah. متاع الدنيا لا إله إلا الله يكتب ما ما بيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله.